بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس مجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب فتح الوسيط في شرح القصيد للإمام السخاوي رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 40 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، آمين. كنا نتكلم في باب الهمزتين من كلمتين، وقلنا أن الهمزتين من كلمتين هما همزة القطع المتلاصقتين في كلمة واحدة، وتأتي أولها مفتوحة دائما وهي تكون همزة الاستفهام، والثانية تكون على ثلاثة أضرب، إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. وقلنا أن القراء فيها على درجتين أو على مرتبتين في القراءة، منها مرتبة التحقيق ومنها مرتبة التسهيل. من يسهل الهمزة الثانية هم أهل سما، ووافقهم هشام في الهمزة المفتوحة فقط، وفقهم هشام بوجه فقط، بوجه التسهيل، ولا وجه آخر، وجه التحقيق. وسيدنا ورش له وجه آخر في الهمزة الثانية مع التسهيل، ألا وهو وجه للإبدال في الهمزة المفتوحة. قلنا وصلنا إلى البيت رقم 185، وقال رحمه الله عز وجل: وحقق في فصلت صحبة أعجمي. وحقق في فصلت، أي وحقق الهمزة الثانية من كلمة أعجمي. كما قلنا في الدراسة نسير مع منهج الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل، أنه دائما يذكر الحكمة ويذكر القراءة أولا، ثم يذكر من يقرأها من هذه القراءة. قال: وحققها، أي وقرأ بالتحقيق في الهمزة الثانية من كلمة أعجمي، قرأ بالتحقيق، قرأ بالتحقيق في الهمزة الثانية من كلمة أعجمي في صورة فصلت. من يقرأ ذلك؟ هم صحبة، أي أن شعبة وحمزة والكسائي رحمهم الله عز وجل يقرؤون بتحقيق الهمزة الثانية هكذا: أعجمي أعجمي. وحقق في فصلت صحبة أعجمي. معنى هذا أن القراءة الثانية تفهم من الضد. ما هو ضد التحقيق؟ التسهيل. لماذا اخترنا تسهيل؟ لأنه تكلم عنه قبل ذلك في الأبيات السابقة أن الهمزة الثانية فيها التسهيل أو التحقيق. يبقى إذن كلمة أعجمي من يقرأ بالهمزة الأولى يقرأها صحبة شعبة وحمزة والكسائي يقرؤونها محققة، والآخرون يقرؤونها مسهلة أعجمي أعجمي. وعندنا وجه قال: والأولى أسقطا لتسهلا. يعني عندنا هشام يقرأ كلمة أعجمي بإسقاط الهمزة الأولى كأنه يقرأها بالخبر أعجمي هكذا. هذا شرح البيت الأول. نقرأ شرح الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل. قال: وجه قراءة هشام، وهي قراءة أبي ومجاهد والضحاك والحسن وسيرين وابن سيرين وقتادة وغيرهم، قرأوا هذا على الخبر، قرأوا هذا على الخبر، أي قرأوها بهمزة واحدة أعجمي. أن تكون الآيات مفصلة فيجعل بعضها أعجمي وبعضها عربي، أو يكون على الإخبار بأن القرآن أعجمي والمرسل إليهم بلسان عربي أو رسول عربي. ويقال أسهل إذا ركب السهل، لأنه لم يقرأ بهمزتين. انتهى الكلام على هذا البيت. البيت رقم 186. إذا أول كان انتهينا من القواعد العامة في باب الهمزتين من كلمتين في الحصة الماضية، وهذه الحلقة أخذنا أول كلمة من الكلمات المستثناة من الباب الهمزتين من كلمتين، أو تستطيع أن تقول الكلمات التي أضيفت أو فيها قراءة زيادة في باب الهمزتين. أول كلمة كلمة أعجمي، وعرفنا أن كلمة أعجمي يقرأها تقرأ بهمزتين لجميع القراء ما عدا من سيدنا هشام عن ابن عامر. والقراءة بهمزتين إما محققتين أو بتسهيل الهمزة الثانية. من يسهل الهمزة الثانية هم الذين لهم الأصل في التسهيل. من لهم الأصل في التسهيل؟ هم أهل سما. أهل سما، إذن أهل سما لهم الأصل. يضاف إليهم في هذه الكلمة حفص وابن ذكوان، حفص وابن ذكوان، والباقي على أصله اللي هو التحقيق. لذلك قالوا حققها في فصيلة صحبة، أي شعبة وحمزة والكسائي يحققونها الهمزة الثانية. أعجمي والباقون يقرؤونها بالتسهيل، وفقط سيدنا هشام يقرأها بإيه؟ على وجه الخبر أعجمي. إذا هذه الكلمة الأولى من الكلمات المستثناة من القاعدة العامة، أو الكلمات التي أضيفت إلى الهمزتين من كلمتين. عندنا كلمة أخرى فيها قراءة تندرج ضمن قواعد هذا الباب، هي كلمة أذهبتم. كلمة أذهبتم في الموجودة في سورة الأحقاف. قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل: وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت، وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى. إذن الصورة كيف تكون؟ كلمة أذهبتم بدل ما بتقرأ بهمزة واحدة تشفع بهمزة، أي أن قراءتها تكون بهمزة مزدوجة. معنى تشفع أي تزاد همزة أخرى شفعا، أي جبرا للهمزة الموجودة معها، صارت همزتين. قال: وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى، أي أضيفت لها همزة أخرى. لمن يقرأ بهمزتين؟ قال: كما دامت وصال موصلة. كما قلنا أن منهج سيدنا الإمام الشاطبي يأتي بالقراءة ثم يأتي بمن يقرأ هذه القراءة. إذن كلمة أذهبتم يقرأها بهمزتين من؟ قال: كما، الكاف من كما والدال من دامت. إذن سيدنا ابن كثير وسيدنا ابن عامر يقرؤون كلمة أذهبتم في سورة الأحقاف بهمزتين، أآ هكذا، لكن كل واحد على أصله في الهمزة الثانية. معنى إيه على أصله في الهمزة الثانية؟ يعني من يحقق يحقق ومن يسهل يسهل. قال: طيب عندنا اللي بيقرأ بهمزتين مين؟ ابن عامر وابن كثير. طيب ابن كثير أصلا من أهل سما، كده كده هيسهل الهمزة الثانية أذهبتم. احنا بنقرأ لأن لسه ما بنقرأش بالإدخال، لأن لسه ما وصلناش بالأبيات اللي شرح فيها سيدنا الشاطبي الإدخال، بنقرأ ماشيين بالتدرج أذهبتم. طيب عندنا ابن عامر الهمزتين طبعا مفتوحتين فعندنا سيدنا هشام له الوجهين في المفتوحة. تمام، يبقى سيدنا هشام له وجهين، التسهيل وله التحقيق. إذن ابن دكوان فقط هو من يقرأ بالتحقيق بوجه واحد بالتحقيق أذهبتم، وهشام له الوجهان أو له الوجهين التسهيل والتحقيق، وسيدنا ابن كثير له التسهيل، وباقي القراء يقرؤونها بهمزة مفردة أذهبتم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذه الكلمة الثانية من الكلمات التي أضيفت للقاعدة، لقاعدة الهمزتين من كلمتين. يبقى قرأنا تكلمنا عن الكلمة الأولى كلمة أعجمي وكيف قرأها القراء، والآن كلمة أذهبتم لابن عامر وابن كثير. قلنا ابن كثير بيقرأها بهمزتين مع تسهيل الثانية، وهشام بيقرأها بهمزتين مع تسهيل وتحقيق الثانية، ما وعندنا ابن دكان فقط بيحقق الهمزتين، وباقي القراء بيقرؤونها بهمزة واحدة فقط. نقرأ تفسير الإمام السخاوي، قال: أشار بقوله كما دامت وصالا موصلة إلى أنها كذلك مشفعة بهمزة الاستفهام في مواضع من القرآن نحو إيه؟ في مواضع من القرآن كثيرة نحو إيه؟ أأشفقتم وشبهه. والعرب توبخ بهمزة الاستفهام تارة وتستغني عنها تارة لأنها ليست للاستخبار، فالتوبيخ يحصل بهمزة الخبر كقولك يا فلان أتيت منكرا. إذا هذا انتهينا من كلمتين اليوم، كلمة أعجمي وكلمة أذهبتم، ورأينا كيف يقرأها القراء السبعة كل على قاعدته، ومن شذ عن قاعدته ذكرناه. الكلمة التي بعد ذلك من الكلمات التي أيضا اندرجت تحت هذا الباب في البيت 187، قال: وفي نون، وفي نون في أن كان، أن كان شفاع همزة، أي كلمة أن كان الموجودة في صورة أن كان ذا مال وبنين في صورة نون القلم بيقرأها بالتشفيع أي بهمزتين. مين اللي بيقرأ كده بهمزتين؟ قال: شفاع همزة وشعبة أيضا. والدمشقي مسهلة، يعني عندنا حمزة وابن عامر وشعبة يقرؤون كلمة أن كان ذا مال، أن كان ذا مال اللي هي بهمزة واحدة، يقرؤونها بهمزتين، يقرؤونها بهمزتين، وكل واحد على أصله في الهمزتين. معنى إيه كل واحد بقى أصله؟ يعني عندنا سيدنا حمزة أصله في الهمزتين من كلمة إيه؟ التحقيق. إذن سيقرأ أن كان ذا مال. وسيدنا شعبة أصله في الهمزتين التحقيق أيضا، إذن هيقرأ أن كان ذا مال. بقي الدمشقي، الدمشقي احنا عارفين هشام له خلاف، وابن ذكوان له التحقيق. وهنا قال: والدمشقي مسهل، أي أن ابن عامر سيقرأ الهمزة الثانية في كلمة أن كان بالتسهيل، بالتسهيل يعني كده كده سيدنا هشام بيسهل وبيحقق، إذن قرأ بالوجه واحد فقط هو التسهيل، وأضيف له ابن ذكوان سيقرأ أيضا بالتسهيل. لذلك قال الإمام السخافي الشرح، قال: من قرأ أن كان فمعناه ألا إن كان ذا مال يطيعه، والدمشقي معطوف على ما قبله، ومسهلا منصوب على الحال، أي وشفع الدمشقي في حال تسهيله. شايفين شرح الإمام السخاوي يعني كلمتين ونص. إذا خلاصة الكلام في أن كان إن إحنا عندنا معظم القراء بيقرؤوها بالهمزة واحدة أن كان، ومن يقرأ بهمزتين هم حمزة وابن عامر وشعبة، حمزة وشعبة على أصلهما اللي هو التحقيق، ابن عامر سيسهل بوجه واحد فقط، بوجه واحد فقط يقرأ بالتسهيل، غير كان عندنا في البيت الأول إن سيدنا هشام كان بيقرأ بالتحقيق والتسهيل في المفتوحة. هنا قال: والدمشقي مسهلا، والدمشقي مسهلة. طيب يبقى احنا كده، اذا اخذنا كم كلمة تندرج تحت هذا الباب؟ كلمة أعجمي، وكلمة أن كان، وكلمة أذهبتم، 3 كلمات. عندنا كمان كلمة رابعة، قال: وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى، أن يؤتى إلى ما تسهل، اللي هي كلمة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. طيب كلمة أن يؤتى هذه قال إن قرأها بهمزتين فقط سيدنا ابن كثير، لماذا قال؟ طيب هو قال أن يؤتى، طب لماذا قال وفي آل عمران عن ابن كثير يشفع أن يؤتى؟ لإخراج المواضع غير آل عمران، لإخراج الموضع غير آل عمران، زي مثلا سورة المدثر، أن يؤتى صحفا منشرة لإخراج هذا الموضع. يبقى زي خصص كلمة أن يؤتى الموجودة فقط في سورة آل عمران. من يقرأها بهمزتين؟ هو سيدنا ابن كثير فقط. وسيدنا ابن كثير طالما قرأ بهمزتين فعلى أصله في القراءة. يعني ايه على أصله في القراءة؟ إن كان يحقق بيحقق، وإن كان يسهل بيسهل. وإحنا عندنا سيدنا ابن كثير من أهل سما، ومذهب أهل سما في الهمزتين من كلمة تسهيل الهمزة الثانية، تسهيل الهمزة الثانية. معنى كده إن سيدنا ابن كثير هيقرأها أن يؤتى. تمام كده. وباقي القراء يقرؤونها بهمزة واحدة، أن يؤتى. تمام. قال الإمام السخاوي معناه يشفع أن يؤتى مضافا إلى ما تسهل، يعني إلى ما قال بتسهيله، لأن مذهبه التسهيل. فلما زادها هنا همزة الإنكار قرأه على أصله، قرأه على أصله. يبقى إذا خدنا كم كلمة اليوم تندرج تحت هذه القاعدة، وفيها الخلاف بين القراء. يعني إيه فيها الخلاف بين القراء؟ معنى إن في قراء بيقرأوها. القاعدة الأصلية في هذا الباب، القاعدة الأصلية إن كل كلمتان متفقتا أنهما، كل كلمة فيها همزتين اتفق القراء كلهم على هاتين الهمزتين، فالقواعد القراءة معروفة، التحقيق والتسهيل. عندنا كلمات فيها خلاف بين القراء، من يقرأها بهمزة واحدة ومن يقرأها بهمزتين. من هذه الكلمات التي درسناها اليوم اللي فيها خلاف بين القراء، من يقرأها بهمزة ومن يقرأها بهمزتين، كلمة أعجمي، وعرفنا القراءة فيها، وكلمة أذهبتم، وكلمة أن كان، وكلمة أن يؤتى. ستأتينا كلمة أخرى، قال وطه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم. آمنتم، إذن كلمة آمنتم وردت في 3 صور كما ذكر في هذا البيت. قال في سورة طه، وفي سورة الأعراف، وسورة الشعراء. كلمة آمنتم، أصل كلمة آمنتم أنها ب3 همزات. أأمنتم أصلها كذا، أأمنتم. ثلاث همزات، الهمزتان الأولتان مفتوحتان، والثالثة ساكنة. فالثالثة الساكنة هذه تبدل على حسب القواعد لكل القراء ألفا، لأنها ساكنة وقبلها إيه؟ وقبلها فتح، فتبدل ألف. هكذا أآمنتم، أآمنتم. قال وطه في الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالثا أبدل، أي أن كل القراء يبدلون الهمزة الثالثة التي هي أصلا في كلمة أآمنتم. أآمنتم سيقرأوه أآمنتم. إذن أصل هذه الكلمة أأمن، على وزن أفعل. فالهمزة هي فاء الفعل ساكنة، أبدلت ألف كما أبدلت آدم وآخر، ثم دخل على الكلمة همزة الاستفهام، فاجتمع 3 همزات الثالثة مبدلة باتفاق. ده قول الإمام السخاوي. إذا كلمة آمنتم أصلها إيه؟ أأمنتم، همزتان. أو بلاش كلمة آمنتم، أصلها إيه؟ أأمنتم، أأمنتم، زي أأمن وأقدم. ايه القاعدة؟ ان احنا بنبدل الهمزة الثانية ألفا، آمنتم، ثم ندخل عليها همزة استفهام، آمنتم، هكذا. طيب هذه الكلمة، كلمة آمنتم، كيف تقرأ؟ قال: وحقق ثاني صحبة. وحقق ثاني صحبة، أي أن صحبة يحققون الهمزة الثانية، يحققون الهمزة الثانية. صحبة اللي هم مين؟ شعبة وحمزة والكسائي. إذا شعبة وحمزة والكسائي سيقرؤونها كيف؟ كيف يقرؤون هذه الكلمة؟ يقرؤونها أآمنتم. أآمنتم ليه؟ لأنهم بيحققوا الهمزة الثانية، والهمزة الثالثة مبدلة للجميع. إذا حمزة والكسائي وشعبة سيقرؤونها إيه؟ أآمنتم. طيب باقي القراء كيف يقرؤونها؟ قال: ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبل، أي أن قنبل يقرأ بإسقاط الهمزة الأولى في صورة طه فقط، في صورة طه فقط. يبقى كيف يقرأ؟ قال: آمنتم. آمنتم هكذا. يبقى طيب، وكيف وباقي القراء؟ باقي القراء، باقي القراء سيقرؤون على أصولهم، باقي القراء سيقرؤون على أصولهم. من يقرأ بهمزتين سيقرأ بهمزتين بهمزة استفهام وتسهيل الثانية مع إبدال الثالثة. آمنتم. آمنتم هكذا. من يسهل ومن يحقق آمنتم زي صحبة، زي صحبة. ومن يقرأ بهمزة واحدة يقرأ آمنتم هكذا. طيب قال: فأصحاب التحقيق على أصلهم في تحقيق الهمزتين نحو أأنذرتهم، وأزال استثقال اجتماع الهمزتين المحققتين كون الأولى في تقدير الانفصال. ومن قرأ بأصل الكلمة على الخبر فكأنه استغنى عن همزة الإنكار لأن في الكلمة معنى التوبيخ. وقال ثاني كما يلي: لعلي أرى باق على الحدثان. قال: وفي كلها حفص. يعني ايه وفي كلها حفص؟ يعني سيدنا حفص قرأ بإبدال الهمزة الثالثة، قرأ بإسقاط الهمزة الأولى في جميع مواضعها في طه وسورة الأعراف والشعراء. إذا سيدنا حفص سيقرأ كيف؟ يقرأ آمنتم. آمنتم في جميع مواضعها وانفرد بذلك. لكن وافقه قنبل فقط في سورة طه. قال: وفي كلها حفص، وأبدل قنبل في كلها حفص. طيب انتهينا كده من قراءة سيدنا حفص. قال: وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. إذا عندنا قراءة سيدنا قنبل في سورة طه بيسقط الهمزة الأولى، يبقى سيقرأ على سبيل الخبر زي سيدنا حفص كده. آمنتم. طيب والموضعان، موضع سورة الأعراف بيبدل الهمزة الأولى واو وصلا. قال فرعون وامنتم، قال فرعون وامنتم لأنه بيسهل الهمزة الثانية على قاعدته، لأنه بيقرأ عن سيدنا ابن كثير، وابن كثير من أهل السماء، وأهل السماء بيسهلوا الهمزة الثانية. طيب هيقرأ بإبدال الهمزة الثانية واو في حالة في حالة الوصل. قال فرعون وامنتم وامنتم وامنتم، لكن في حالة البدء بيقرأ بهمزتين. آمنتم. آمنتم نفس الموضع في سورة المر، في سورة الملك. وإليه النشور وامنتم، وإليه النشور وامنتم، يبدل الهمزة الأولى واو خالصة. لكن في حالة البدء، في حالة البدء بيبدأ بالموضعين في سورة الأعراف وسورة الملك، بيبدأ بهما بهمزتين محققة، بهمزتين بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية على قاعدته. قال الإمام السخاوي: يعني أنه قرأ بإسقاط الأولى، أي سيدنا حفص، في هذا الحرف حينما وقع كلمة آمنتم. وأما البدل في قوله فرعون وآمنتم، والنشور آمنتم بواو من همزة الاستفهام في حال الوصل، فوجهه أنها انفتحت وانضم ما قبلها، وانضم ما قبلها في كلمة فرعون وكلمة النشور، فده وجه إبدالها واو. واجتمع في قراءة قنبل هذه أنه أبدل الأولى وسهل الثانية، وإنما سهل هذا من أجل أن الأولى في تقدير المحققة لأن تحقيقها عارض، لأنه إذا ابتدأ الكلمة حقق، مفروض لأن إبدالها عارض مش تحقيقها عارض، لأن إبدالها عارض. والتي في الملك أصلها أمنتم من أمنا، ثم دخلت همزة الاستفهام، فلما انضم ما قبلها في الوصل أبدلها واو مفتوحة وأمنتم وعلي النشور وأمنتم. تمام. وإذا ابتدأ حقق، ومن سهل الثانية بين فعلى أصل التخفيف، ومن خالف أصله فغير بين المواضع فللأثر اتبع، وبين اللغتين جمع. تمام كده. إذا انتهينا من هذه الكلمات التي اندرجت تحت القاعدة وفيها خلاف بين القراء بين بالاستفهام وبالخبر. يبقى انتهينا من كلمة أعجمي، كلمة أذهبتم، كلمة أن كان، كلمة أن يؤتى، كلمة آمنتم. 5 كلمات اندرجت تحت القاعدة واختلف فيها القراء بين من يقرأ بهمزتين ومن يقرأ بهمزة واحدة، وعلمنا كيف يقرأ القراء كل من هذه الكلمات الخمس. ننتقل إلى قاعدة أخرى في البيت رقم 192، قال: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا. يعني إيه الكلام ده؟ قال: وإن همز وصل، وإن همز وصل يعني ألف وصل بين لام مسكن، ألف وصل وقعت بين لام ساكنة وبين همزة الاستفهام. يعني عندنا الصورة إزاي؟ الصورة همزة استفهام ثم ألف وصل ثم لام ساكنة. قال: كيف القراء؟ قال: فامدده مبدلا. فامدده مبدلا يعني أمد ألف الوصل هذه كأنني أبدلتها ألفا ثم قرأت بالإبدال. وهذه الكلمات وهذه القاعدة انطبقت على 3 كلمات في القرآن الكريم. كلمة الذكرين في موضعيها في سورة الأنعام، وكلمة الآن في يونس في الموضعين، وكلمة الله في يونس أيضا، والله في النمل. يعني 3 كلمات في موضعين: الذكرين موضعين في الأنعام، الآن في موضعين في يونس، والله في يونس وفي النمل. إذن 3 كلمات في 6 مواضع. كيف القراءة في كلمة الذكرين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكلمة الآن وكلمة الله، القراءة فيها احنا عاوزين نعرف صورة الكلمة الأول. صورة الكلمة همزة استفهام، ألف وصل، لام ساكنة. إيه اللي هيحصل؟ إن أنا هبدل ألف الوصل هذه ألف مد. لما أبدلها ألف مد وبعدها لام ساكنة ستشابه المد اللازم. هذه صورة المد اللازم، وطالما وقعت كهيئة المد اللازم فيجب أن أقرأها بالإيه؟ بالمد هكذا. الذكرين، الذكرين بالإشباع لكل القراء. الآن، الآن، الله أذن لكم، هكذا لكل القراء. وجه الإيه؟ وجه الإبدال مع المد، وجه إبدال ألف الوصل مع قراءة بالمد المشبع لأنها صارت كالمد اللازم. هناك وجه آخر في القراءة اللي هو يذكره في البيت الثاني، قال: فللكل ذا أولى ويقصره. فللكل ذا أولى بمعنى أن وجه الإبدال مع المد مقدم. قال: فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. أي عندنا وجه آخر في هذه القراءة وهو وجه التسهيل، ولكن التسهيل سيكون مع القصر. إذن سنقرأ الوجهين، إذن سنقرأ الوجهين لجميع القراء الآن. كلمة الذكرين، وجه المد الذكرين، هذا وجه الإبدال مع المد. الوجه الثاني وجه التسهيل، الذكرين الذكرين. كلمة الآن، الآن الآن، مع ما نقرأ بالنقل. وجه التسهيل، الآن الآن. كلمة الله، الله الله، هكذا. إذن هذان الوجهان المقروء بهما في هذه الثلاث كلمات في ستة مواضع لكل القراء، وجه الإبدال مع المد، والوجه الثاني التسهيل مع القصر. قال الإمام السخاوي: إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل التي معها لام التعريف، وذلك في ستة مواضع، الذكرين في الموضعين، والآن في يونس في الموضعين، والله أذن لكم فيها، والله خير في سورة النمل، فأبدلت من همزة الوصل عند بعض أهل الأداء والنحويين ألف خالصة ليحصل الفرق بين الاستفهام والخبر. قال: وقوله فللكل ذا أولى، أي لجميع القراء هذا أولى، ومنهم من يسهلها لجميعهم بين الألف والهمزة الساكنة، ويأتي البدل لأن جميع لا ويأبى البدل لأنه جمع بين ساكنين، ويقول المسهلة في زينة المحركة، وينشد الحق أن دار الرباب، الحق أن دار الرباب تباعدت، أو انبت حبل أن قلبك طائره. ولا يتزن الشعر مع البدل، ويتزن مع التسهيل كما يتزن مع التحريك، فدل ذلك على أنها في زينة المتحركة، فإذا كانت بزينة المتحركة لم يقع مع التسهيل اجتماع ساكنين، وهذا إجراء على القياس. ومن أبدل احتج بأن المد يقوم مقام الحركة فتستلها اجتماع الساكنين لذلك، وعليه أكثر القراء. وليس في الكلام موضع ثبتت فيه همزة الوصل مع همزة الاستفهام غير هذا الموضع، لأنهم لو حذفوا ألف الوصل هنا كما تحذف في جميع الكلام لالتبس الاستفهام مع الخبر الذكرين، لأن ألفهما مفتوحة، فأبدلوا من همزة الوصل ألفا ليقع الفرق بينهما. قوله يكسره الذي يسهله عن كل، لأن المسهلة كما قدمت في زينة المتحركة، وإنما أضعفت الصوت بنبرتها فقربت بذلك من الساكنين فخف النطق بها كخفة الساكن. خلاصة الكلام ما قلناه في هذه الثلاث كلمات في الستة مواضع أن كل القراء لهم الوجهان مقروء بهما، وجه الإبدال مع المد، ووجه التسهيل مع القصر. طيب، قال: ولا مد بين الهمزتين هنا، ولا بحيث ثلاث اتفقنا تنزلا. طيب، قال: ما ينفعش انني افصل بين الهمزتين هنا بألف ثالثة، لأنه سيجتمع ثلاث ألفات سواكن. قال: ولا مد بين الهمزتين هنا ليقع الفرق بين همزة الاستفهام وهمزة الوصل، لأن همزة الوصل ضعيفة فلا يفتقر إلى الفرق بينهما بالمد، بخلاف المد بينها وبين همزة القطع لقوة همزة القطع. وأما حيث يجتمع ثلاث همزات فذلك في آمنتم في المواضع الثلاثة وفي آلهتنا. ولا مد بين الهمزتين لأصحاب الفضل كما فعلوا في أنذرتهم ونحوه، لأن ذلك يؤدي اجتماع أربع ألفات، لكن يجب على القارئ التحفظ في إتيانه بالأولى محققة، وفي الثانية مسهلة، وفي الثالثة مبدلة. ونقف عند البيت رقم 195. انتهى درسنا هذا اليوم، وملخصه أن من قواعد الهمزتين من كلمتين أن الهمزتان القطع إذا تلاصقتا في كلمة واحدة، فمن القراء من يقرأها بالتحقيق، ومنهم من يقرأها بالتسهيل. أهل سامع يقرؤون بالتسهيل الثانية، وباقي القراء بالتحقيق. أضيف الأهل سما في التسهيل بوجه التحقيق، ومع وجه التحقيق هشام عن ابن عامر. وأضيف وجه آخر لسيدنا ورش وهو إبدال الهمزة الثانية. ومن الكلمات التي فيها خلاف وتندرج تحت هذه القاعدة أن يقرأها القراء بهمزتين، ومنهم من يقرأها بهمزتين، ومنهم من يقرأها بهمزة واحدة، كلمة أعجمي، وكلمة فمنهم من قرأها بهمزتين، ومنهم من قرأها بهمزة واحدة، وكلمة أذهبتم في سورة الأحقاف، وكلمة أن كان ذا مال في سورة القلم، وكلمة أن يؤتى في سورة آل عمران، وكلمة آمنتم في الأعراف والشعراء وطه. وعرفنا وعلمنا كيف يقرأ القراء هذه الكلمات جميعا، وتكلمنا أيضا عن كلمة آمنتم، وكلمة الذكرين والله والآن، اللي هو اجتماع إذا اجتمعت ألف الوصل بين ساكن وبين همزة الاستفهام، وقلنا أن القراء يقرؤوها بوجهين متواترين عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجه الإبدال مع المد ووجه التسهيل مع القصر. وإلى هنا تكون قد انتهت حلقتنا اليوم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.